ورسولي صور يا زور حسران. إلا نتزود بكور إلا يقول هلا ما رأى تالي تهنى صفي تحكمي صافي صافي صافي ليش نقيس لك اللي سهلنا نقضي من صافي تيامي اللي ترزم كله فغي زيارن